خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن دعاء ليلة القدر، وأصله من حديث عائشة رضي الله عنها كما عند الإمام الترمذي عليه رحمة الله، أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. من أوجه الخير والبر التي يشتغل بها الإنسان الدعاء. ففي هذا الحديث يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو بهذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإن قال قائل: كيف نسأل العفو ونحن مجتهدون صائمون قائمون؟ نقول: لولا عفو الله عز وجل لهلكنا، فما منا أحد به غنى عن عفو الله سبحانه جل في علاه. والعفو يقصد به مطلبان: المطلب الأول التجاوز، أن يتجاوز الله سبحانه عن تقصيرنا، وهذا التقصير إما بترك ما وجب على الإنسان أو بفعل ما حرم عليه. والأمر الثاني الذي يقصد بطلب العفو التجاوز عن القصور في حق الله تعالى. فحق الله عز وجل عظيم، حقه جليل كبير لا يقوى عليه الخلق كلهم. يقول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. فلذلك نقول حق الله عز وجل عظيم، فمهما بلغ الإنسان في العبادة والطاعة والإحسان فحق الله أكبر، وحق الله أعظم، وحق الله أجل، وحق الله أكثر. فلذلك نحن نطلب من الله عز وجل العفو حتى يتجاوز عن تقصيرنا في ترك الواجبات وفي التورط في المعاصي والسيئات، لأن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فطلب العفو من التوبة. فلذلك نسأل الله عز وجل العفو، أن يتجاوز عن قصورنا في حقه سبحانه كما بينا. ولا يغتر الإنسان بما يكون من صالح عمله، فإن حق الله تبارك وتعالى حق عظيم. وما قدر الله حق قدره، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال سبحانه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. فمهما بلغ الإنسان في الطاعة والإحسان فإن الإنسان يسأل العفو مما حدث منه في التقصير في حق الله عز وجل. ولهذا نتأمل كيف وجهنا الله تبارك وتعالى في هذه الليلة، ووجهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، أن نسأل ربنا عز وجل العفو ولا نسأل شيئا آخر، لأن العفو هو الدرجة والعتبة التي إذا أدركها الإنسان أدرك كل خير. فإن الجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيبون، هي دار الطيبين. فنسأل الله عز وجل أن نكون منهم. ولا يطيب الإنسان إلا بعفو الله عز وجل. الخلاصة: مهما كان العمل متقنا وقائما على ما يرضي الله عز وجل، فلا غنى للإنسان عن رحمة الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن قام هذه الليلة إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن وفقوا وسددوا، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص والقبول. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.